ويرضاه كما في البيت العتيق، وليطوفوا البيت العتيق، وطهر بيتي للطائفين، وطهر بيتي. فبيت الله لماذا سمي بيت الله؟ هل الله يسكنه؟ هذه إضافة تشريف. وكذا عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الذين عبدوه وأطاعوه، فهذا كله لإضافة التشريف. وكذا ناقة الله فذروها تأكل في أرض الله، أرض الله هنا تبقى للإيه؟ للملكية، وناقة الله للتشريف. كل النوق نوق الله ملكية، لكن هذه الناقة خصوصا ناقة الله وسقياها كانت لأجل شرفها ومنزلتها. نعم، من أين نعرف أن هذا للملكية أم للتشريف؟ حسب السياق. فلا بد للتنبيه هنا من أن روح الله ليس معناه حياة الله التي هي صفة من صفاته، كما يعتقد كثير من الجهلة. بعض الناس يفتكر يقول لك احنا فينا حتة من ربنا، عشان ايه؟ فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يفتكروا ان كل انسان حياته دي عبارة عن حتة من ربنا لانها مضافة الى الله، يفتكروا ان دي حياة ربنا حلت في المخلوقين. وهذا قول الحلولية اللي بيعتقدوا ان البشر في الحقيقة ارواحهم دي عبارة عن ايه؟ اله، الالهة دي. عشان كده الحلاج قال لا اله الا الله، ما في الجبة الا الله، والعياذ بالله. وهذا قول الحلولية اكفر من النصارى، النصارى جعلوا ذلك في المسيح، واما قالوا لاهوت ونسوت، اما دول فعندهم نسوت ولاهوت في ايه؟ في كل حاجة، في كل المخلوقين والكلاب والخنازير وكل الاشياء، ونعوذ بالله من ذلك. فهذا كفر بواح لا خفاء فيه. فليس ان روح الله، اولا في الكتاب والسنة مطلقا لم ترد كلمة روح الله بمعنى حياته. كل الروح التي وردت في القرآن والسنة انما هي لإضافة التشريف، وليست انما هي ليست لمعنى حياة الله عز وجل. ورد عن القرآن انه روح لانه حياة القلوب، ولم يقل احد من العلماء ان القرآن روح الله، وإنما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو من أمر الله لأنه من كلامه، وهو روح لأنه تحيا به قلوب العباد. فلم يرد في الكتاب والسنة روح الله بمعنى حياته قط. وكذا هناك فرق بين روح وروح الله، ولا تيأسوا من روح الله، وبين كلمة روح. روح الله يعني إراحته للعباد ورحمته بهم من الترويح، وليس من الروح التي هي النسمة التي تحل في البدن وتخرج منه. الروح دي كائن يقوم بنفسه أحيانا بعد ما يفارق البدن، مش الروح بتخرج والروح بتحل وتنفخ في الإنسان. الإنسان قبل ما يتولد في مراحل عمره الأولى ينفخ فيه الروح، والروح دي حاجة غير الحياة في الحقيقة، دي هي سبب للحياة. الإنسان من اللحظة الأولى وهو حي، من لحظة النطفة والملقحة الحيوان المنوي والبويضة وهو إيه؟ حيوان منوي حي، اللي بيشوفوه تحت مكسوب طلع يجري، والبويضة بيشوفوها عمالة تتحرك وتذهب وتجيء، ولو ماتت يبقى ما يتكونش الجنين. والحيوان المنوي ويبص تحت المكسوب كده بيلاقوا حيوان منوي حي وحيوان إيه؟ ميت. لا، والإنسان والحيوانات دي كلها بتتكون بويضة، تتكافت البويضة دي تنقسم وفيها ملايين الخلايا بعد ذلك كلها حية، وبعدين في لحظة معينة بيبقى يتنفخ فيها ليه؟ الروح. حضرتك واحد ولا مليون ولا 100 مليون؟ انت واحد، مش كده؟ الخلايا بتاعتك دي مش هي الخلايا اللي انت تولدت بيها، انت كنت مولود 3 كيلو، انت دلوقتي في ناس 100 كيلو، 70 كيلو، 80 كيلو، وكلها خلايا حية، مادة حية، والدم ده 6 لتر رايحين جايين دلوقتي عمالين، وكل هذه الخلايا حية في الحقيقة، مش كده؟ ومع ذلك فليست هذه الروح. الروح دي شيء واحد، شيء كائن يحل في هذا البدن فيحيا وتستمر حياته، ولما تنزع الروح يموت الإنسان وتموت خلاياه، وتقعد أحيانا ساعات معينة ما بين لحظة خروج الروح وما بين إيه؟ موت الخلايا دي. عشان كده مثلا ياخدوا القرنية من الميت بعد ما يتأكدوا من موته، القرنية بتقعد لسه بتقعد 6 ساعات حية. ممكن ياخدوا منه القرنية بتاعته يحطوها في البنك وفي أجواء معينة يفضل تقعد ممكن سنين بعد ذلك، ويحطوها في واحد وتظل حية. فالحياة معنى